راضي أنا بقضاك واللي قدرته عليا نرضاك عليا نرضاك عليا نرضاك عليا نرضى عليا نرضى أرضيت بأحكامك أرضيت أنا بقضاك واللي قدرت عليا نرضى عليا نرضى عليا نرضى راضي بقضى ربي وبسلم راضي وارضى سيمة المسلم راضي بقضى ربي وبسلم راضي وارضى سيمة المسلم أرضيت بحكى أبو أرضيت بقضى واللي قدر علي نرضى قدر علي نرضى راضي بقضى ربي وسلم راضي وارضى سيمة المسلم راضي بقضى ربي وسلم راضي وارضى سيمة المسلم أرضيت بحكى أبو أرضيت أنا بقضى واللي قدر علي نرضى واللي قدر علي نرضى علم الغيوب كل شيء عنده مكتوب علشان تقانق وكلامك محسوب علم الغيوب كل شيء عنده مكتوب علشان تقانق وكلامك محسوب اطلب من الله هو ينجيك اطلب من الله هو يحميك اطلب من الله هو ينجيك اطلب من الله هو يحميك اطلب من الله هو ينجيك اطلب من الله هو يحميك اطلب من الله هو ينجيك راضي وارضى ربي وسلم راضي وارضى سيمة المسلم أرضيت بحكى أبو أرضيت أنا بقضى واللي قدر علي نرضى واللي قدر علي نرضى قلب المؤمن عمره ما يكون مهموم موصول بالله رضي بقدر القيوم قلب المؤمن عمره ما يكون مهموم موصول بالله رضي بقدر القيوم يا ربي داري بهموم الناس يا ربي سامع لشكاوي الناس يا ربي سامع لشكاوي الناس لشكاوي الناس لشكاوي الناس لشكاوي الناس لشكاوي الناس لشكاوي الناس لشكاوي الناس لشكاوي الناس دنيا فانية جسم حد في الدين سد في ثانية. عذاب ربي نجيف الحين دنيا فانية والناس عليها سد حد في الدين سد في ثانية. عذاب ربي نجيف الحين مدام العباد سمحوا في الدين عيشوا في الدنيا بلا دليل. مدام العباد سمحوا في الدين عيشوا في الدنيا بلا دليل. ادعيك في الليل يديك مع عذاب الله. آمن بالله ربي عالم عالم الأقدار ادعيك في الليل يديك مع عذاب الله. Hey, hey.